ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء. الحديث رواه مسلم والبيهقي وأحمد وهذا لفظه. 4. أسس تقسيم المال بين المسلمين. روى أحمد في مسنده عن مالك بن أوس قال: كان عمر رضي الله عنه يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدومه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته. والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء لأوتينه حظه من هذا المال وهو يرعى في مكانه. وروى أحمد أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه خطب يوم الجابية بالناس فقال: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له. ثم قال: بل الله قاسمه وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم. ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 إلا جويرية وصفية وميمونة. فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر. ثم قال: إني بادئ بأصحاب المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا، ثم أشرفهم. ففرض لأصحاب بدر منهم 5,000، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار 4,000، وفرض لمن شهد أحد 3,000، وقال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به في العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته. هامش. قال صاحب نيل الأوطار: المراد بقوله فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته البيان لمن تأخر في العطاء بأنه أتي من قبل نفسه حيث تأخر عن المسارعة إلى الهجرة وأناخ راحلته ولم يهاجر عليها، ولكنه كنا بالمناخ عن القعود عن السفر إلى الهجرة. انتهى كلامه وانتهى الهامش. وروى البخاري في صحيحه عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهم أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000، وفرض لابن عمر 3,500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته من 4,000؟ قال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. وروى البخاري أيضا عن أسلم مولى عمر قال: خرجت مع عمر إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا. هامش، أي لم يبلغوا سن من يقدر على الطبخ. انتهى الهامش. ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع. هامش، المراد السنة المجدبة. انتهى. وأنا ابنة خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي وقال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وجعل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها خطامه فقال: اقتاديه، فلن يفنى هذا حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ فقال: ثكلتك أمك. فوالله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه، فأصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مال من البحرين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو عدة فليقم فليأخذ. فقام جابر رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءني مال من البحرين لأعطينك هكذا وهكذا 3 مرات حثا بيده. فقال له أبو بكر: قم فخذ. فأخذ، فإذا هي 500 درهم. فقال: عدوا له 1000. وقسم بين الناس 10 دراهم 10 دراهم، وقال: إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، حتى إذا كان عام مقبل جاءه مال أكثر من ذلك المال، فقسم بين الناس 20 درهما 20 درهما، وفضلت منه فضلة، فقسم للخدم 5 دراهم 5 دراهم، وقال: إن بكم خداما يخدمون لكم ويعالجون لكم، فرضخنا لهم هامش أي العطية القليلة، انتهى. فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار بسابقتهم وبمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجر أولئك على الله، إن هذا المعاش للأسوة فيه خير من الأثرة. فعمل بهذا ولايته. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه، ففتح الله عليه الفتوح، فجاءه أكثر من ذلك، فقال: قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه. ففضل المهاجرين والأنصار، ففرض لمن شهد بدرا منهم 5000 5000، ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له 4000 4000، وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 12000 لكل امرأة إلا صفية وجويرية رضي الله عنهما، ففرض لكل واحدة 6000، فأبين أن يأخذنها، فقال: إنما فرضت لهن بالهجرة. فقلنا: ما فرضت لهن بالهجرة، إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا مثل مكانهن. فأبصر ذلك فجعلهن سواء. وفرض للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 12000 لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرض لأسامة بن زيد رضي الله عنهما 4000. وفرض للحسن والحسين رضي الله عنهما 5000 5000، فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 3000، فقال: يا أبتي، فرضت لأسامة بن زيد 4000، وفرضت لي 3000، فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك، وما كان له من الفضل ما لم يكن لي. فقال: إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وهو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وفرض لأبناء المهاجرين ممن شهدوا بدرا 2000 2000، فمر به عمرو ابن أبي سلمة رضي الله عنهما، فقال: زيدوه 1000، أو قال: زده 1000 يا غلام. فقال محمد بن عبد الله: لأي شيء تزيده علينا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما كان لآبائنا. قال: فرضت له بأبي سلمة 2000، وزدته بأم سلمة 1000، فإن كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك 1000. وفرض لعثمان ابن عبد الله بن عثمان، وهو ابن أخي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، 800. وفرض للنضر بن أنس 2000 درهم، فقال له طلحة: جاءك ابن عثمان وهو مثله ففرضت له 800، وجاءك غلام من الأنصار ففرضت له 2000. فقال: إني لقيت أبا هذا يوم أحد، فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما أراه إلا قد قتل. فسل سيفه وسدد زنده وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل. وقال: وهذا يرعى الغنم، فتريدون أجعلهما سواء؟ فعمل عمر عمره بهذا. هامش. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي والبزار واللفظ له، راجع حياة الصحابة في الجزء الثاني الصفحة 99 والصفحة 100 بعد 200، انتهى الهامش. إلا أنه روي أن عمر رجع إلى رأي أبي بكر، ذكر البزار في الرواية السابقة، فخرج يوم الجمعة، يعني عمر رضي الله عنه، لو قد مات عمر أو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا فبايعناه. وكانت امرة أبي بكر فلتة، أجل والله لقد كانت فلتة، ومن أين لنا مثل أبي بكر؟ نمد أعناقنا إليه كما نمد أعناقنا إلى أبي بكر. وإن أبا بكر رأى رأيا، رأى أبو بكر أن يقسم بالسوية، وقد رأيت أنا أن أفضل، فإن أعش إلى هذه السنة فأرجع إلى رأي أبي بكر، فرأيه خير من رأيي. 5. الغنائم. هامش، جمع غنيمة، وهي المال المأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب، انتهى. وتشمل الغنائم الأنواع الآتية: 1. الأرض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم هذه الأرض بين المجاهدين بعد أن يأخذ خمسها للدولة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك في خيبر، إلا أن عمر رضي الله عنه بعدما تولى خلافة المسلمين رأى أن تكون هذه الأرض وقفا على المسلمين لمصلحة رآها. وروى البيهقي في السنن أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: انظر ما جلب الناس عليك إلى العسكر من كرائم أو مال، فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأراضين والأنهار لعمالها، فيكون ذلك من أعطيات المسلمين، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء. وروى البيهقي أيضا أن عمر وقف جميع الأراضي التي فتحت عنوة في الشام والعراق ومصر وسائر ما فتحه، وقال كلمته المشهورة: لولا آخر الناس لقسمت الأراضي كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه لما قدم الجابية أراد أن يقسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: والله لا يكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فصار عمر إلى قول معاذ، إلا أن عمر رضي الله عنه عدل عن رأيه هذا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد في المسند وابن حزم في المحلى عن عمر رضي الله عنه قال: لو عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. 2. الأسرى. أسرى الحرب على قسمين: 1. النساء والصبيان، وهؤلاء لا يجوز قتلهم. روى ابن حزم في المحلى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تجلبوا إلينا من العلوج أحدا. هامش، جمع علج، وهو الواحد من كفار العجم، انتهى. اقتلوهم ولا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسى، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة. باء، الرجال البالغون المقاتلون من الكفار، وهؤلاء يجوز قتلهم، وللحاكم أن يفعل بالرجال المقاتلين إذا وقعوا في الأسر ما هو أنفع وأصلح من إطلاق سراحهم أو الفداء أو القتل، وقد فعل عمر رضي الله عنه ذلك كله. روى أبو عبيد في الأموال عن الأوزاعي قال: سألت الزهري ما كان عمر يصنع بالأسارى، قال: ربما قتلهم وربما باعهم. وروى أبو عبيد أيضا عن ضبة بن محصن قال: شاكيت أبا موسى الأشعري في بعض ما يشاكي الرجل أميره، فانطلقت إلى عمر رضي الله عنه، وذلك عند حضور وفادة أبي موسى، فقلت: يا أمير المؤمنين، اصطفى أبو موسى من أبناء الأساورة 40 لنفسه. قال: فما لبثنا إلا قليلا حتى قدم أبو موسى، فقال له عمر: ما بال 40 الذين اصطفيتهم من أبناء الأساورة لنفسك؟ قال: نعم، اصطفيتهم وخشيت أن يخدع الجند عنهم، وكنت أعلم بفدائهم فاجتهدت في الفداء، ثم خمست وقسمت. فما أنكر عمر على أبي موسى ذلك، فكان رضي الله عنه يرى أن فداء الأسير يكون بما يتناسب مع حسبه، ولذلك كان لا يقسم من غلا فداؤه من الأسرى كأبناء الملوك ونحوهم. روى البيهقي في السنن أنه كان في قسم النجا يوم القادسية رجل من أبناء الملوك، فأراد سعد أن يأخذه منهم، فعادوا عليه بسياطهم، فأرسل إليهم: إنما كتبت إلى عمر، فقالوا: رضينا. فكتب عمر: إنا لا نخمس أبناء الملوك، فأخذه منهم سعد. قال المغيرة: لأن فداءه كان أكثر. وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه بعث أبا موسى الأشعري في بعض الغزوات فأصاب سبيا، فقال عمر: خلوا سبيل كل أكار وزارع. فإذا ما من عليهم وأطلق سراحهم فإنهم يبقون في ديار المسلمين لا يرجعون إلى ديار الكفار، وتعقد لهم الذمة وتضرب عليهم الجزية، وهذا ما فعله عمر بأهل سواد العراق. روى البيهقي وأبو عبيد أن عمر رضي الله عنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فأمر أن يحصوا، فوجد الرجل يصيبه 3 فلاحين، فشاور في ذلك، فقال له علي: دعهم يكونوا مادة للمسلمين. فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف فوضع عليهم الجزية 48 و24 و12. 3. الأموال المنقولة كالذهب والفضة والسلاح والكراء وغير ذلك، ويدخل ضمن ذلك أموال الذين أسلموا بعد انتصار المسلمين. روى أبو عبيد في الأموال وأبو يوسف في الخراج أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: إني كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام 3 أيام، فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين، له مال المسلمين وله سهمه في الإسلام، ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة فماله فيء للمسلمين، لأنهم كانوا أحرزوه قبل إسلامه، فهذا أمري وكتابي إليك. فإن كان في الغنائم شيء كان الكفار قد غنموه من المسلمين، فإن هذا الشيء يرد إلى صاحبه المسلم قبل قسمة الغنائم إن تعرف عليه، وإن لم يتعرف عليه إلا بعد القسمة فلا حق له فيه. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: ما عرف قبل أن يقسم فإنه يرد إلى أهله، وما لم يعرف حتى تجري فيه السهام لم يردوه، ولا سبيل له إليه إلا بالقيمة. 6. كيفية تقسيم الغنائم. الأصل في ذلك قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الآية 41 سورة الأنفال. فالآية الكريمة نصت على أن الخمسة يصرف في هذه المصارف 5 التي ذكره الله تعالى، وهي: الله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هامش ذي القربى أي أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين آزروه وناصروه. انتهى الهامش. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسقط أبو بكر سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم قرابته، وتبعه في ذلك عمر رضي الله عنه، وبقيت ثلاث فئات تستحق هذا الخمس، وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل. روى أبو عبيد في الأموال أن نجده الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى، فكتب إليه ابن عباس: سهم ذوي القربى لنا، وقد كان عمر دعانا لينكح منه أيا منا ويخدم منه عائلنا، فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا لنأكله، فأبى ذلك علينا. أما الأربعة أخماس الباقية من الغنيمة فإنها تقسم بين المحاربين البالغين الأحرار ممن شهدوا المعركة. روى البيهقي وعبد الرزاق أنه لما غزا بنو عطارد ماه نهاوند وأمدوا بعمار بن ياسر من الكوفة قبل الوقعة وقدم بعد الوقعة، فقال: نحن شركاؤكم في الغنيمة. فقام رجل من بني عطارد فقال: أيها العبد المجدع، هامش المجدع أي مقطوع الأنف أو الأذن، وكانت أذن عمار قد أصيبت في سبيل الله، انتهى، تريد أن نقسم لك غنائمنا؟ فقال عمار: عيرتموني بأحب أذني، فكتب ذلك إلى عمر، فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. الفيء وتقسيمه. هامش الفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال، انتهى. كان عمر رضي الله عنه يرى تخميس الفيء تماما كالغنيمة، ومصارف الخمس من الفيء هي نفس مصارفه من الغنيمة، اليتامى والمساكين وابن السبيل، وذلك بعد أن أسقط عمر سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم قرابته. وأما الأربعة أخماس الباقية فكان رضي الله عنه يقسمها بين المسلمين بعد أن وضع الدواوين، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاءه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. روى ابن شيبة أن أبا هريرة قدم على عمر من البحرين قال: فصليت معه العشاء، فلما رآني سلمت عليه، فقال: ما قدمت به؟ قلت: قدمت بخمسمائة ألف درهم، وفي رواية بثمانمائة ألف. قال: تدري ما تقول؟ قلت: مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. قال: إنك ناعس، ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي. قال: فغدوت عليه، فقال: ما جئت به؟ قلت: بخمسمائة ألف. قال: أطيب؟ قلت: نعم، لا أعلم إلا ذاك. فقال للناس: إنه قدم علي مال كثير، فإن شئتم أن نعده لكم عدا، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا يعطون الناس عليه، فدون الديوان. وفي رواية أنهم قالوا: لا تفعل يا أمير المؤمنين، إن الناس يدخلون في الإسلام ويكثر المال، ولكن أعطهم على كتاب أي ديوان، فكلما كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه. وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في من يقدم في هذا الديوان ومن يؤخر، فقال لهم: أشيروا علي بمن أبدأ منهم؟ قالوا: بك يا أمير المؤمنين، إنك ولي ذلك الأمر. فقال: لا، ولكني أبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يرى أن الناس جميعا شركاء في هذا المال. روى البيهقي عن أسلم قال: سمعت عمر يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه. ثم قال لهم: إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال فتنظروا لمن ترونه، وإني قرأت آيات من كتاب الله، سمعت الله يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هامش الآيات من سورة الحشر، وهذه هي الآية 7 و8 و9 و10. انتهى. والله ما هو لهؤلاء وحدهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. الآية: والله ما هو لهؤلاء وحدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية: والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال، أعطي أو منع حتى راع بعدن. وروى البيهقي أيضا عن مالك بن أوس الحدثان في قصة ذكرها قال: ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية: فقال: هذه لهؤلاء. ثم تلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الآية: ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم تلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الآية: ثم قرأ: للفقراء المهاجرين. الآية: ثم قال: هؤلاء المهاجرون. ثم تلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الآية: فقال: هؤلاء الأنصار. ثم تلا: والذين جاءوا من بعدهم. الآية: فقال: هذه استوعبت الناس، ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم، فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه، حتى الراعي بحمير يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه. هامش أخرجه ابن جرير كما في التفسير لابن كثير، حياة الصحابة، الجزء 2 الصفحة 12 بعد 200 و18 بعد 200. وانتهى الهامش. 8 ادخار جزء من مال الفيء بغير تقسيم. أخرج البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن الأرقم: اقسم بيت مال المسلمين في كل شهر مرة، اقسم بيت مال المسلمين في كل جمعة مرة. ثم قال: اقسم بيت مال المسلمين في كل يوم مرة. فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين، لو أبقيت من بيت المال بقية تعدها لنائبة أو صوت. فقال عمر للرجل الذي قال ذلك له: جرى الشيطان على لسانك، لقنني الله حجتها ووقاني شرها، وعد لها ما أعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله. لذلك فإن عمر رضي الله عنه كان يرفض ادخار شيء من نقود الفيء لوقت الحاجة إليه، لأن هذا الادخار يؤدي إلى منع المسلمين من خيره. وإذا كان عمر يرفض ادخار شيء من النقود لما قد يحدث من أزمات، فإنه كان لا يتردد في ادخار الأموال الأخرى التي يرى ضرورتها كالسلاح والخيل للجهاد. انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.